كما قال شيخ الإسلام تيمية كالماء للسمك يصير حياته لا يتركه ولا يفتر عنه ولا يغفل عنه ولا يسلو عنه أبدا، بل حياته الليل والنهار في كل الأحيان ذكر. ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار بذلك حين قال لا يزال لسانك رطبا بذكر. تأمل كيف يرطب الذكر اللسان، فاللسان جاف قاسي غليظ بغير ذكر، فإذا ذكر العبد الله ترطب اللسان، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وما زلنا في جنة الذكر، جنة الدنيا في ذكر الله. وفوائد الذكر: أن الذكر يجعل العبد في معية الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني. سبحان الله، انظر كيف يجلب الذكر المعية، فتكون في معية الله سبحانه وتعالى. أيضا الذكر رأس الشكر، فكلما ذكر العبد الله شكر الله، قال سبحانه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقد فاتنا أيها الإخوة أن نذكر كلاما جمعه بعض العلماء في مسألة فاذكروني أذكركم. قال فاذكروني بالتذلل، أذكركم بالتفضل، فاذكروني بالانكسار، أذكركم بالمبار، فاذكروني بقلوبكم، أذكركم بتحقيق مطلوبكم، فاذكروني بتصفية السر، أذكركم بتوفية البر، اذكروني بالجهد والعناء، أذكركم بالجود والعطاء، فاذكروني بالرهبة، أذكركم بتحقيق الرغبة، فاذكروني بالشوق والمحبة، أذكركم بالوصل والقربة، فاذكروني بالحمد والثناء، أذكركم بالمنن والعطاء، فاذكروني بالتوبة، أذكركم بغفران الحوبة، اذكروني بالسؤال، أذكركم بالنوال، اذكروني بلا غفلة، أذكركم بلا مهلة، اذكروني بالندم، أذكركم بالكرم، اذكروني بالمعذرة، أذكركم بالمغفرة، اذكروني بالإرادة، أذكركم بالإفادة، اذكروني بالتنصل، أذكركم بالتفضل، اذكروني بالإخلاص، أذكركم بالخلاص، اذكروني بالقلوب، أذكركم بكشف الكروب، اذكروني باللسان، أذكركم بالأمان، اذكروني بالافتقار، أذكركم بالاقتدار، اذكروني بالاعتذار، أذكركم بالرحمة والاغتفار، فاذكروني بالإسلام، أذكركم بالإكرام، فاذكروني ذكرا فانيا، أذكركم ذكرا باقيا، اذكروني بالتذلل، أذكركم بمحو الزلل، أذكركم بمحو الزلل، اذكروني بالاعتراف، أذكركم بمحو الاقتراف، اذكروني بصفاء السر، أذكركم بخالص البر، اذكروني بالصدق، أذكركم بالرفق، اذكروني بالصف، أذكركم بالعفو، اذكروني بالتعظيم، أذكركم بالتكريم، فاذكروني بالتكسير، أذكركم بالنجاة من عذاب السعير، فاذكروني بترك الجفاء، أذكركم بحفظ الوفاء، فاذكروني بترك الأخطاء، أذكركم بكثرة العطاء، فاذكروني بالجهد في الخدمة، أذكركم بإتمام النعمة، فاذكروني من حيث أنتم، أذكركم من حيث أنا، فاذكروني بالحب، أذكركم بنيل القرب، فاذكروني بالإجلال، أذكركم بالإفضال، فاذكروني بالصبر عند البلاء، أذكركم بكشف البأساء، اذكروني بالذل، اذكركم بالعز، اذكروني بتغيير المنكر، اذكركم يوم العرض الاكبر، فاذكروني بطول السجود، اذكركم بالعطاء والجود، فاذكروني ذكرا كثيرا، اذكركم ذكرا اكبر، فاذكروني بوصف السلامة، أذكركم يوم القيامة، اذكروني بوصف السلامة، أذكركم يوم لا تنفع الندامة، اذكروني أذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إخوتاه، هذا هذا طعم الخبر، فكيف طعم النظر؟ إخوتاه، أين أنتم من ذكر الله؟ لماذا هذا الجفاء؟ هذا سماع ذكره في دار الشقاء، فكيف يكون في دار البقاء؟ هذا في دار المحنة، فكيف في دار النعمة؟ هذا ذكره في الدنيا من وراء حجاب، فكيف ذكره عند النظر إليه في دار الثواب؟ إخوتاه، إذا كان هذا طعم ذكره في الدنيا بالغيب، فكيف إذا كان ذكره بين يديه في سوق الجنة؟ في سوق الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خيركم من إذا رؤي ذكر الله. ولا شك أن هذا بكثرة ذكر العبد لله. قيل لحسان بن أبي سنان: نرى لسانك لا يفتر، فكم تسبح في اليوم؟ قال: 100,000. إلا أن تخطئ الأصابع. سبحان الله، يسبح على أصابعه 100,000 تسبيحة في اليوم. من فضل الذكر أيها الإخوة أن الذكر شجرة تنمو وتكبر وتثمر. قال سبحانه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. لا شك أن الكلمة الطيبة ذكر الله، تثمر، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الذكر جنة، جنة حقيقية، جنة فعلا. اذكر وانظر إلى الثمرات، ثمرات الذكر: بهجة في قلبك، سعادة في نفسك، أنس في روحك، سعة في رزقك، قوة في بدنك. ثمرات الذكر قوة للبدن. كانت السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت النبي. السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحبها وكان يفرح إذا زارته. وكلمة السيدة عائشة وهي تقول أن السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت أقرب الناس شبها بأبيها، قالت: فجاءت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية أبيها، مشية زي مشية النبي بالظبط صلى الله عليه وسلم. السيدة فاطمة كان النبي بيحبها، وكان سيدنا علي رضي الله عنه زوجها فقير ما عندوش أموال، فكانت تعمل بيدها تدير الرحى وتسقي الماء وتحمل القربة، فحتى أمجلت يدها، أمجلت يدها. ففي يوم سيدنا علي قال للسيدة فاطمة: إن أباك قد جاءته صدقات أو زكوات أو أنفال، فاذهبي فاطلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا يعيننا على ما نحن فيه. فذهبت فاطمة رضي الله عنها بنت النبي وحبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبت منه عبدا خادما يخدمها، فقال: والله لا أعطيك وأدع أهل الصفة يتضورون من الجوع. قال لها: اديكي خادم يخدمك والفقراء مش لاقين ياكلوا. وهو ده الكلام اللي أنا قلته، والناس ما عجبهمش الكلام، إن أنت تروح تدي زكاة مالك للي هيتجوز واللي مش عارف هيعمل مشروع، وتسيب اللي مش لاقين ياكلوا يموتوا من جوع. في ناس مش لاقيه تاكل، دور على اللي مش لاقين ياكلوا. وسيبك من الكلام بقى، اخليه يعمل مشروع فيفتح نفسه ويقف على رجليه، يفتح مشروع. ما هو لو كان ينفع في مشروع ما كان نفع من الاول. الشاهد ايه؟ الرسول قال لها وهي حبيبته، مفيش مجامله في الحق، فيش مجاملة في الدين، حق حق زي السيف. والله لا أعطيك وأدع أهل الصفة يتضورون من الجوع. فغضبت أو بكت ومشت. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل. حبيبته بيرضيها فوجدها نائمة فأيقظها ثم قال لها: ألا أدلك على شيء إذا أنت فعلتيه كان خيرا لك من خادم؟ قالت: بلى. قال: إذا أتيت مضجعك فسبحي الله 33، واحمدي الله 33، وكبري الله 34، يكن لك خيرا من خادم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في له كتاب اسمه الكلمة الطيب، يقولي: وهذا الذكر مجرب. هذا الذكر مجرب بمعنى ايه؟ ان الواحد فعلا لو قال سبحان الله 33 كل يوم وهو رائد في سريره قبل ما ينام، نايم على جنبك اليمين وايدك اليمين تحت خدك، وتقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 34، ده بيدي الانسان صحة. هذا ذكر مجرب، والله مجرب صدقا، يعني انا اصدق على كلام ابن تيمية ان احيانا لا تصدق ان انسان يقوم بالمجهود ده او ينجز الاعمال دي في يوم، مستحيل بالعقل، ما ينفعش بالذكر ده. فذكر الله يعطي الذاكر قوة وبركة في الصحة وبركة في الوقت وبركة في الأداء وبركة في الإنجاز بالذكر. مش بقول لك إن هو جنة، الذكر أيضا يعدل أكبر الأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظن بالمال أن ينفقه وهاب الليل أن يكابده وخاف العدو أن يجاهده فليكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، البقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن مقدمات مجنبات معقبات وهن الباقيات الصالحات. فهن مقدمات ومجنبات ومعقبات، يعني قدامك وعلى جنابك ومن وراك، وهن الباقيات الصالحات. سهلة جدا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أيضا في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله. قال سبحانه وتعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الذكر عموما شفاء للقلب. قال سبحانه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والله بكل شيء عليم. وإذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. ذكر الله دواء وذكر الناس داء. الذكر يوجب صلاة الله عليك، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الذكر رياض الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر. مجالس الذكر. أيضا أيها الإخوة، الذكر بركة على أهل المكان. بمعنى لو أنت في بيتك بتذكر الله يبقى ذكرك لله ده بركة على العيال، وبركة على الزوجة، بركة على اللي معاك في البيت، على أبيك وأمك، بركة على إخوتك وأخواتك. ذكر الله، كثرة ذكر الله بركة. الناس اللي بيعانوا ان هو ملتزم في البيت وإخواته تعبينه، أو أبوه أمه تعبينه، أو زوجته مش متفاعلة معاه في مسألة الالتزام بالدين، أو زوجها أكثري من الذكر في حضوره. بالعكس ده أنا بقول حتى اللي عندها طفل مزعج تشيله في حجرها وتقول الأذكار، تقرأ قرآن هو بيسمع، ده سبيل مهم جدا لجلب السكينة للطفل، لجلب السكينة للمنفعل. مش رسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا غاضبا هائجا فقال: أنا أعلم كلمة لو قالها لذهب ما به من غضب، أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالشاهد أن الذكر بركة، بركة على المكان. كلما أكثرت الذكر كلما امتلأ المكان بركة، وبركة على الحاضرين في هذا المكان، الجالسين فيه، المقيمين فيه، بركة تعم الجميع. أيضا الذكر سبيل لأن يباهي الله بالذاكر الملائكة. سبحان الله العظيم، الواحد مش عارف كل ما يعدي على فايدة من فوائد الذكر يقول دي أحسن واحدة، دي أكبر واحدة، ولكن ما زالت فوائد الذكر تتواتر وتتتابع وتتزايد وتعلو. شوف بقى لما الله جل جلاله في السماء يباهي بك الملائكة: انظروا يا ملائكتي سبحان الملك. إخوتي أنا أحبكم في الله، أستودعكم الله، كونوا في ذكر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.